كانت واخداه عشان تكسر بيه خزنه ولا شقة؟ كل انسان وله ظروفه يا استاذ زكي. تاني؟ طب وخلصت القول ناوي على ايه؟ اللي يؤمر بيه قلبي هنفذه. وقلبك بيقول لك ايه يعني عشان اطمن؟ بيقول لي اروح اطلب ايه ده. وليه ما يكونش بيقول لك ابعد عن السكه دي تكسب؟ بالعكس، ده انت المفروض تقول لي خليك في السكه دي، وقف جنب الناس دول تكسب، ساعدهم وقدر ظروفهم، وحط نفسك مكانهم، ضميرك يرتاح وترتاح وياه. على كل حال اني نصحتك يا ابني، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه. ايه يا نفيسة بتبصي لي كده ليه؟ إيه يا فندم، شكلك مش عاجبني اليومين دول. مزاجي مقريف شوية. ليه كده؟ اه ساعات كده. اخبار يسرية ايه؟ زي ما هي، بس يظهر ان في حد بينزل لها اكل. ايه بتقولي ايه؟ اصل لقيت عندها قشرة برتقان. برتقان؟ ايوه. وده جالها منين ده؟ مش عارفة. قصدك فتحية؟ شفتي مش قلتلك راقبيها كويس؟ ما نفستيش كلامي ليه؟ المرة دي هخفي اسمها من الدنيا خالص. يا لهوي، لكن جابت البرتقان ده منين؟ ما هو ده اللي مجنني. احنا ما بنجيبش برتقان ابدا، جابته منين؟ ها البت فتحيه دي هتودينا في داهيه. احسن طريقه احط على باب البدرون قفل كبير. احسن يا نفيسه احسن، ولازم اعرف البرتقان ده جا منين برضه. حاضر يا فندم حاضر، بس بقول ادخل. مين؟ مساء الخير يا فندم. رجب. مساء الخير. تعال يا رجب اعمل لنا قهوه يا نفيسه. حاضر يا فندم. وما تنسيش اللي قلنا عليه. ها لو انا اقدر انسى. خطوه عزيزه يا رجل. وتشكر استهانه. قلبي كان حاسس اني هشوفك تاني، كنت واثقه انك هتفوق. افوق ليه استهانه وانا كنت سكران؟ الله، انت بتزعل من الهزار بسرعة كده ليه؟ اصل جاي حضرتك في موضوع مهم. تحت امرك يا رجب، قرب يا رجب. فاكر الموضوع اللي قلته لسيادتك المرة اللي فاتت؟ وده يتنسي برضه يا رجب. الانسان اللي انا بحبها حضرتك تعرفيها وتعرفيها كويس. رجب فضلت مدوخاني لحد ما عرفت سكتها وزادت مكانتها عندي. نفس الشعور يا رجب. حضرتك متأكدة؟ الحمد لله اللي حسيت بيها اخيرا. جاي لحضرتك اطلب ايدها. ما دام عاوز تتجوزها بلس التهانم دي. قول ده ولاد بس. ساعديني اعملي معروف، ممكن اشوفها. بص كويس وانت تشوفها. مش شايف حاجه، ارجوك ابعتلها. ايه ابعت لها؟ مش فاهمه. فتحيه انا مشيت وراها وشفتها دخلت هنا، كانت مكسوفة تقولي، لكن وماله، كل واحد له ظروفه. استنى وفتحية دي تطلعي؟ امبارح بالليل مشيت وراها دخلت هنا، فتحية متعرفهاش، شعرها اسود زي الليل، عينيها كلها كلام وحكايات. فتحية قصدك فتحية كانت بتقابلك برا؟ ها وجيت اتجوزها على سنة الله ورسوله، ومتأكد ان حضرتك هتساعديني. اساعدك قوي. انا اساعدك من كل قلبي يا اسطى رجب. يعني ممكن اشوفها دلوقتي؟ لا، سيبنا نتصرف النهارده، ولك علي انهي لك الموضوع بسرعة. هو ده عشم استهاني؟ عشمك في محله يا اسطى رجب. مش عاوزة تفهميني حكايتك ايه يا فتحية؟ عايزة تعرفي ايه بس يا محاسن؟ بتروحي فين كل ليلة وترجعي سرحانة؟ انا؟ لا انا. هروح فين يا محاسن؟ ما انت عارفة الكام يوم اللي فاتوا دول حاسة ان في حاجة. حاجات يا محاسن. انا اختك فضفاض يا فتحيه.

يسرية شايفة يا مجرمة؟ شايفة يسرية جرالها ايه؟ ما بتنطقش ما بتنطقش. امسكي اعصابك يا عزيزة، اشربي يا فتحي اشربي. حاتم الولية في سكلمة الباشا وزمانه جاي. ولا يهمك، اللي يحصل يحصل مدام نجدنا فتحية. فوقي فتحية فتحية. في انفيسه الحقني يا سعاده الباشا الحقني. ايه اللي حصل؟ فين دولت؟ حبسوها في البدرون تحت. حبسوها؟ مين هم دول؟ عزيزه ومحاسن وفتحيه. وايه اللي خلاهم يعملوا كده؟ مش عارفه يا سعاده الباشا. رحنا بدايه رحنا بدايه يا باشا. اطلب البوليس، انا هعرف ازاي اخدكم الحساره دول. افتح الباب يا بنت انت وهي. ايه مش عايزين تردهم؟ اذا ما فتحتوش الباب هخلي العساكر تكسره. انا الضابط رفعت سلامه، افتحي بقولك. لو فتحت الباب هنقتل المدير، فاهم؟ دولة سامع يا كابتن؟ ارجوك يا باشا سيبنا اتصرف. هتصرف ازاي؟ هتحيلهم؟ هتطبطب عليهم؟ اضربهم بالنار، اكسر الباب. ولما يؤذوا الست دولة؟ دول جبنة ما يقدروش يعملوا حاجه. انت يا بنت توهية اذا ما فتحتوش الباب هنضربكم بالنار. الموت اهون من العذاب اللي شفناه، الموت اهون من الحبس والضرب والهانة. وحط في دماغك قبل ما نموت لازم نموتها معانا. الحقني يا باشا الحقني. سامع؟ سامع دولة الخانم بتتعذب جوه مع الوحوش دول؟ انت عارف البنات دول ايه؟ دول جراثيم في وسط المجتمع، لازم نقضي عليهم، دول مجرمين، لو لقوا فرصة هيأخروا البلد سنين وسنين هيأخروها. حاضر يا باشا، إذا ما فتحتوش الباب هنضرب في المليان، فاهمين؟ عبد الخالق باشا بيأمركم تفتحوا الباب، سامعين؟ عبد الخالق باشا اللي بيقول علينا حسالة؟ اللي عندك اعمله يا باشا. ايه؟ يا شويش يا شويش. تمام يا فندم. عمر البنادق واستعد. حاضر يا فندم. هعد من واحد لثلاثة. واحد اثنين. استنى عندك، اوعى تضرب. ايه ده؟ مين ده؟ انت مين؟ فتحية فتحية. انا رجب يا فتحية. رجب انا هخليهم يفتحوا باب حضرتك الضابط، بس ارجوك ارجوك استنى. انت هتخليهم يفتحوا الباب؟ ليه؟ تطلع ايه انت؟ فتحية انا هنا يا فتحية، افتحوا الباب ما تخافوش. هيضربونا يا رجل. اوعدك محدش هيقرب منكم. عزيزة محاسن افتحوا الباب. ايه ده؟ الباب هينفتح بصحيح. فتحية فتحية رجل. دولة دولة الحمد لله يا دولة. اقبض عليهم يا كابتن رفعت. يقبض على مين يا رجب؟ بتشاور عليه ليه يا فتحية؟ مش عارفاه؟ ده عبد الخالق باشا ابو ريا. ابويا. مين؟ فتحية بنتي بنتي بنتك؟ عبد الخالق باشا ابو ريا ابو البنت دي. ابويا؟ لا لا، عبد الخالق باشا ابو ريا ابو واحده من اللي بيقول عليهم حسين. لا لا. فتحية ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ انت اللي عملت فيا كده. امي ماتت وفضلت متلطمه من بيت لبيت ومن مطبخ لمطبخ. ماتت وسابتني لوحدي يا ابا. ايه اللي خلاكي خفتي مني؟ ليه؟ كنت بهرب منك علشان ما تكونيش بالنار. كنت عايز اشوف امي اللي حرمتني منها من غير ذنب. عملت لك ايه امي علشان تكرشها؟ كنا كويسين يا ابا، كنا عايشين في الاوضه والخزنه يا ابا مبسوطين. من يوم ما اتغنيت واشتريت عربية كرشت أمي وهي ماتت. هاديني هربت منك علشان أرجع لك تاني، أرجع مع الحسالة يا أبا. بنتي فتحية هنا هنا. لا لا لا، مش بنتي مش بنتي مش بنتي. هو انت مش ابويا؟ ابويا الزمن هو اللي رباني وعلمني. الحسالة دول يا باشا بني أدمين، بس ظروفهم جابتهم هنا. الحسالة دول يا عبا بنتك وبنت ده وده وده. أبداً أبداً، إحنا منكم، أنتوا اللي جنيتوا علينا. لا لا لا، بص حضرة المديرة هي المديرة اللي بترشد المنحرفات، هي نفسها منحرفة. اللي بتحل عقد البنات هي نفسها معقدة. كفاية عبد الخالق باشا بوريا رائد الخدمة الاجتماعية، كفاية معرفش يربي بنته. كفاية كفاية كفاية. حاضر يا باشا، كفاية لحد كده. رجب تعالي يا رجب جنبي علشان أحس إن لي حد في الدنيا. أنا روح فداك يا فتحية. رجب أهو يابا، الإنسان اللي حبيته يابا عامل بسيط. بص رجب لابس إيه؟ بدلة مشحمة ومزيتة. بص حضرتك لابس ايه؟ بدلة بتلمع وزي الفل. بص للمديرة لابس ايه؟ ابيض زي الملايكة يابا. لكن رجب عنضف منكم. فتحية، رجب ابويا وامي واهلي اللي انحرمت منهم. فتحية، هو القلب الحنين اللي قابلته في حياتي. عارف ليه؟ عارفين ليه؟ علشان مش رائد الخدمة الاجتماعية. عارفين ليه؟ علشان صوره ما بتطلعش في الجرانين. كفايه، علشان مش مدير زي دوله هانم. رجب مننا يابا. كفايه، من الحسالة زي ما حضرتك بتقول. كفايه كفايه كفايه كفايه. دي دي دي دي مش بنتي، مش بنتي. دوله دي دي دي دي مش بنتي، مش بنتي، مش بنتي. خليكوا شاهدين، خليكوا شاهدين كلكم، خليكوا شاهدين. فتحية دي مش بنتي، مش بنتي، مش كده؟ ردوا علي، ساكتين ليه؟ ردوا ردوا. مش بنتي، مش كده؟ ردوا علي، اتكلموا، قولوا. محدش بيرد، محدش بيرد. ساكتين ليه؟ ساكتين ليه؟ فتحية دي مش بنتي، مش بنتي، مش بنتي، مش بنتي، مش بنتي. عبد الخالق باشا، ما سيبنيش يا باشا، ما سيبنيش لوحدي يا باشا. الحق يا رجب، الحق، المديرة هربت. دولة تاني رايحة فين؟ الله، ركبة العربية. استني عندك عندك عندك. ايه يا فتحية؟ خلاص مزاجك رايق ولا لسه؟ طول ما انت جنبي يا رجب مزاجي رايق على طول. خلاص خلاص يا فتحية، الظلم انتهى. المديرة وماتت في الحادث، وابويا طفشان في البلاد بينادي على بنته اللي هي انا، وانا هنا جنبك. ايه اللي مضايقك؟ كسرية يا رجب، خايف العلاج ما ينفعش معاه. بإذن الله هتخف وترجع زي ما كانت. نفسي عوضك السنين اللي فاتت يا فتحية، نفسي انسيك الهولب اللي شفتيه من صغرك. وانا لا يا سرية، مش مصدقة يا سرية. الحمد لله على السلامة يا سرية. دلوقتي بس اقدر اقول ان انا سعيدة، سعيدة وفرحانة يا سرية. الله، محاسن وعزيزة. احنا جبناها من المستشفى وجينا. ها ايه رأيك فيها؟ مش حلوت؟ ما عندكش عريس ليسرية يا رجب؟ عزيز الله، انا هو رجب. حنغير من دلوقتي يا فتحية. فتحية، عاوزين نبتدي صفحة جديدة وننسى اللي فات. لا بقى، تنسى اللي فات ازاي يا يسرية؟ وانا هو انت اللي فات يا رجب. امال انا ايه يا فتحية؟ انت المستقبل يا رجب. كنتم